نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إشنا صفتي في أنجهم خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء خفض الجناح بس في التواضع وتلا صفات طالب علم بتواضع ببه وخوي باق بكاتوا خوي بدور بقري لا خوي لا شانازي كدن بسر خلق دا وهروها خو بزلزانين تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر التواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق تحل بآداب النفس وتخود برازينو لو آدابانيك بيوستا إنسان تابع علم بيبت نفسي ما بس بي إنسانك أخوي لتشي من العفاف تقتابع علم أبي صفتي عفتي ببي عفت وتباكيتي دلی پاک بیت، زبانی پاک بیت، دستی پاک بیت، و اروها دارن پاک بیت، و اروها عفت، به معنی اوی که نفسی، عزتی نفسی ببیت، دست پا نکات ولا خالکی، و اروها عفت، به معنی پاکیتی سیری حرام نکات سیکنی آفرت نظر کردن و الحلم حلم آتا لسر خویتی پل نکا لسزادانا کاتی کسیک خراپا انجام داد برام بری و الصبر آرام بگرید مثلا وی که و توشی آزار آبیت وی که و ای بی سیت رقصه خلقی برام بری جا او آزارانی که پی آزار ادرید اگر خلقی آبیت یعن هاو تمنی خوی آبیت آزار دانکا ناراحتی کتیه ها بید لما مساکه او بید آرام بگرید و به هیوای پاداشی خواه بید طبیع علم اگر زبری ما مسای قبول نکات سرکوتو نابید و جاری واشه او زبریه که ما مساهیتی برام بری و بر جوندی خواهیدی اولا نفسی پی نخوشه اولام دعایی که پی گیشت تمانی زیادی کرد و تی گیشت او کات ازانید او ماموستاد دلسوز بو بوی یا کسی که خراب بو برامری و تواضعی للحق و تا تواضع بو حق و یک هرکات یک حقی پیوترا ملکش بید قبولی بکات نیگواره تو بتعلک که حقیده سکهت نرابو لای بتعل و هر وها تواضعش یه به برامر بخلق و تکبری نبی امام ابن القيم رحمتي خويله به كتب مفتاح دار السعاده فمن برج يقلع باريس يصدو سي بيانج بو سي صدو سي منو ده هو كاري باس كردوا كأوانه هو كارن كلا هركس يكا ببيت حق ورناقلت لو هو كارنا هو كاري سيهاميني بريتيا لحسد وهلوها بريتيا لكبر حسد وايكد كإبليس جرالي أمري خوانكت حسدي برامبر بآدم كأوش دردة لا نوها مخلقيا هيا سرتای بني آدم و تاکو تایی او دردا همو کسی اگره تاو قطابی علمش اگره تاو عالمی شیع اکیوتا او دردا الا ما اگر کسی خواهی گوره بی پاریزید هر اوش وای کل که جولکا ایمان نهینن با پیغمبر صلی الله علیه و علیه و علیه و علیه همو نشانك نشان أبيني كنشان راس وحق لسر في غمريتي في غمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكاري شوارهم أفرمي بريتيا لا بوني بلوباي دنيا رئيسة يا مليكة يا هر بلايكي دنيا يهبتو هر ناويكي أبي لأن شبيت الرئيس لأن شبيت الملك لأن شبيت النابع تلي هيا وتأجر أوكس صفتي حسدي تيانبو حسد ويكا فينا خوشة خيور مهربان نعمتي أرجينا بسلك سيكا فينا خوشة أو زياني هيا بو إيمان بون بقدر رقل إيماني بقدر ببيبت آواتي خواهی گوره و نعمتی رشو بسری مالی پیدا بی، علمی پیدا بی، منالی پیدا بی یعن خلق خوشی بید نعمتی خواهی او حال پی خوشه لدلو و خواه او نعمته لو بسینه تو بیدابم او حسد اوات خواسن باوی که خواهی گوره میربان نعمتی که رشو بسر کسی اگدا اواتي او خوازي لو بسين اللي تو بدري بكسي كتر وكبري شويك حقي بورونك لتو قبول ينادت عناديك شاقر هاتو حسدي نبو وكبري شي نبو وكاري كتر بريتيا لويك بويدا صلاتك الى دسنتي رئيسة يا مليكة وأعزانيت أقول هاتو حق ورقليت إتر ملكي ناميني رياستي ناميني وكوهي رقل وهروها مليك كان إتر أوانيكا بيباور بون أعزانيكا أو بانغوازي في غمر صلى الله عليه وسلم إكا بانغوازي في حق وأعزانيكا في غمر وكو علم هان بو صلى الله عليه وسلم و براسی شان زنی دناخا و پیشیان خوش بو بلام ترسی اوان هبو اگر ایمان بینن مککان ندست درشید دسلاتکان نمیند و خلکانی که امرو لو اترسید اگر بیبونوشی جماعت مبردوامی او كاتا بلو باقي نامينت كبلو باقي نما يتر امر لبرسا رستەکەی خۆی داناو بە معاش ئەگەر معاشەکەی نەما تتەواو وێ جاری وهەیە بۆ گەشتن بە پلەوپایەکی دنیا و ماڵێکی دنیا نوێژیش ناکات ڕۆژیش ناگرێ کە لەو شوێنابێ بەچونکی ئەگەر نوێژکەم دەرمەک ئەگەر ڕۆژوو بگرن پێمەزانە ئەگەر بچم بۆ جەماعات ئەو کاتە لەسەرم ئەنووسێ ئێ چیە بێت لە وەزیفەکەی لایە بن چمرێ لە برسەتەوە نانی بێخۆ ئێوە موسڵمانە کە بێ ئیمانی وابێ کە لە سکی دایکە هەموو ئینسانێک و موسڵمان بەتایبێت کاتێک کە لە سکی دایکیت لەگەڵ ڕۆحەکە کە کراوە بە بەرمانە ڕستەکەش دیاری کراوە بۆ ڕستەکەش نووسراوە کەس ناتوانێت لێت بگرێتەوە ئیلا مردن نەبێت ئینسانیش کە بەدانی ڕزقی نەما لەسەر زەوی بۆ کارێکی تر بریتیە لە شەهوەت و بریتیە لە ماڵ زۆرێ لە ئەهلی کیتاب ئیمانە نائهێنا ترسی ئەوەیان هەبوو کە ئیتر ماڵیان نەمێنێت خواردن و خواردنەوەیان ئەو ماڵەی کە لە خەڵکی ترەوە بۆیان ئەهات خۆشەویستی بۆ ماڵ شەهوەتە خۆشەویستی بۆ پلەوپایە دنیا شەهوەتە هەنی ئیشتیهای ئەوە ئەکات بۆ دوای شەهوەت بەتایبەتی بەکارهاتەوە بۆ ئارەزووی جنسی بەڵام خۆشەویستی بۆ ماڵیش هەر بە شەهوەت باسەکرێت بۆیە گوفاری قوڕەیش خەڵکیان دوورە خستەوە لە ئیمان هێنان بە گوێرەی چی بە گوێرەی خۆشەویستیان بۆ ماڵەکە هەنۆگە تۆ ئیمان بێنیت دەوە کەسانەی کە یارمەتیت ئەدەن یارمەتی نادن و هەروەها شەهوەتیش بەمانە ئارەزووەکە هەنۆگەر ئیمان بێنیت بە محەممەد صلی الله عليه وسلم تەمە لە دینی ئەوە زینا حەرام ئیتر بێ زینا نەکەی دینی ئەوە مەشروب خواردنەوە خەمر حەرامە کە ئیمانت هێنا ئەبێ ئیتر ئەوە نەکەی ئەوە ئەفەرمێ هۆکار بوو کە ئەعشایەکێکە لە شاعیرەکان بۆی کەوانەیەتە ناو ئیسلام ئەگە تۆ مسڵمانی تۆ شتان نابێ بکەیت هەروکو خەڵکی ئەمڕۆ تا هەیاڵێ کە من ئەگەر بەتەواوەتی شوێن سونەت بکەوم پیاوان بەتایبەتی لەبێ ڕیش بێڵمەوە ئافرەتانە بێ خۆی داپۆشی بۆ ئێ ملکەش نابێ ئیتریا لەبەر ماڵی دنیایە پلەوپایی دنیایە لا لە ترسی لۆمەی خەڵکە هەڵ خەڵک لۆمەکەم لۆمە مەکە خەڵتوانجم تێ ئەگرێ واگە ڕیشن بێڵنەوەڵەنەوە سەلەفیە ئەگەر پۆشاکی شەرعی لەبەرکە ئافرەت ئەنەوە بۆ بە سەلەفیە لە لۆمەی خەڵکە ترسی کۆتە تەواضوع ئەوەیە کە حەق قبوڵ بکات لە هەر کەسێکەوە حەقی پێ بگات بۆیە فەرمێت بۆ هەموو خەڵکوا بێت و ئەفەرمێت زۆرێک هەیە لەوانەی کە قوتابی عیلم بوون حکەم من طالب من فتح على معلمی ئەبوابا لەیست على بال منه ولا تحقیرن شەیئا چەنەها دەرگای کردی بێتەوە بۆ مامۆساکەی بە هەلەمان کاتیشا ئەو چی نەبووە ئەو مامۆسایە لە خەیاڵیان نەبووە ئەو باسانە ولا تەحقیرن نەشەیئن هیچ شتێکیش بە چاوی سوو تەماشا مەکە تا تواضعی بۆ حەقی بەرامبەر بە مامەسای ئەوەی کە تەکەبوری نەبێ بەرامبەری وشكون طائري من الوقار بس في اويا شكون طائر ان كان كات اروات شوي نروى كصفتي كبري تيابت كبلن بارا وشاندن بلكو وشكون طائري من الوقار وقال لنا سر خويتي ڕۆشتنی لە هەسووکەوتە لەگەڵ خەڵکیدا هەروە قار ئەوەیە کە پێکەنینی زۆری نەبێ بە تایبەتی قاقا کرد بە دەنگی بەرز لەبەر ئەوانە وەلا توکفر الضاحك فإن الضاحك تميت القلب نافرمێ پێمەکە نافرمە زۆر یعنی ڕۆشوونی تیانە بێ غولووتیانە بێ ئەگەر هەبوو دڵەمرێنێ وەوەقار ناهێڵێ لە ئینسانە هەنێ ئەو ڕێزەی کەوە ئینسان لە خۆیان دروستی بکات داخەڵ ڕێزی دەبکرێ ئەو سیفەتانە لە خۆیان بڕازێنێتەوە کە شایستەی قوتابی عیلمە متەحەملەن ذولە تەعەللومی لیعیززەتی العیلمی واتە زەلیلی قبول بکە لە کاتی فێربوونە بۆ لەبەر ئەوەی عیلم عیزەتی هەیە ئەگەر ئیستا نەفسی خۆی زەلیل بکە واتە خۆی بەکەم بزانێت بۆی فێر بێ مە خۆی بە زل زانی فێر نابێ خۆ بەکەم زانین ئەو کاتە خوای گەورە میهرەبان عیلمەکەت پێ بەخشی تابخانە هەمومان پێشتر خوێندوومانە کە ئەگونجێ مامۆسای شەوی مسلمانیش نەبووی لەما گەشە قبوڵت کردووە ماوی تۆ لەو قوتابخانە و لە دەستی ئەو مامەسە بەشاری کردو ئەو مامەسایە قسەی کردو کە پێچاوانەی شەرعیش بوو بەڵام تۆ واجب بووە لەسەرت مادام ڕازیت بەو قوتابخانە بەو نیڤامە ئەبێ دانیشیت هەنتیاوی مامەساکە شوعی بوو بێ مەشروب خۆر بوو بێ با مامەسایەکە و دەرسی کیە وەش گونجێت لە ساڵانی پێشووە قسەی هەڵیشی بەرامبەر قوتابیەکان کردبێ لێیشی دابن و لە مەگەشە ماوەتەوە یان نەماوەتەوە ماوەتەوە بۆشی قەناعەتی وا بۆ کە سوودی پێگەێنێ خوێندن ئەوە زەلیلەکە ئەوەی ئیتۆ بۆ مامەسایە کە دوور بێ لە ئیسلامەوە لە دینیە لە ئەخلاقە و هەروە لە هەسووکەوتە ئەوەت قبول کرد بۆ قبولی ناکەی بەرامبەر بە مامەسایەکت ئەگەر زبرەیەکی تیا هەبێ کە بۆ بەرژەوەندی خۆت ئەگەر لە داهاتوە تێبگەیت بۆ قبول ناکەیت ئەو خێری گەرەکە بۆ تو مامەسا لە هەر شوێنەکە ببێ بەرامبەر بە قوتابی مانەوێت کە مامەسا تەجروبەی هەیە چەنەها قوتابی ترهاتووە بەو شێوەی ئەوان دەرسی خوێندوە ڕۆشتووە ئێمە بۆ شەرعەکە بۆچی ئەوە قبوڵ مەکەین بەو شێوەی کە خۆمان مانێ هەموو جارێ هەروا بێت مەرج نیە بگونجێت وانێ ئەو مامەسایەش حەسکا بەو شێ بڵام ئەگەر بۆ ئەویش نەگونجی ئەو شوێنەی کە ئەو تیاژی ئەو واقعی کە ئەو تیاژی ئەوە بۆی نەگونجی کەواتە خۆ بەکەم زانین ئارامگرتن زەلیلی قبولمان کرد بۆ عیلمێکی دنیایی بەرامبەر بە مامەسایەک کە ڕوو لە ئیسلامیش نەبووە و موسڵمانیش نەبووە بەڵام بەرامبەر بە دینەکە بۆ قبولی نەکرد وعليه فاحذر وعليه يعني واجب اواني بيشو لخوتا برازيني يعني توا خود بوانا براز يعني توا فاحذر نواقض هذه الآداب تعقاش لخوت بي أم آدابنا هلا وشتو بكم الله كارك أو نواقضانو تيانبت فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة يا كم جنابار بيت أقول صفتانا تيانا به دوها من الشيان أقول أو صفتانا تيانا به بيتشواني أو تيابه كواتا خوت شايتي أدي لسر خوت كعقلت نقصانه وعلى حرمان من العلم والعمل به أو كاتب يبش بلا علم وهروها لك ذو بيكردن أو علم فرتك كتو شيها بي عفافة ببي حلمة ببي صبرة ببي تواضعها ببو حق أقلب أنا نبو أو علم لك شو كذا وشي بينا كذ فإياك والخيلاء ويفرمي أقال خود بي تخود بأي مبا فإنه نفاق وكبرياء خيلاء فخرشانا زيكدن نفاق وتكبرش وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا وتسلف زور خوان فارستوا لشيل خيلاء وهروها لكبر خيلاء فخرشانا زيكدن رؤادات لاقتاب علمه كاتك هسي كذ زانياري زيادة وهر وهر رؤى ذلك سككا مالي زوربي شانازيك أبا مالكي شانازيك أبا دسالاتكي شانازيك أبا ويقر بوشونكاني باش به صواب به نزيق به لصواب به نزيق به لراستي به كوتهمو إنسانك لجوري أو نعمتك أخوة يرمي ربان رشوتي بسريا سركوتو بيت توشي خيلاء بيت يعني توشي عجب معجبة بخوي نفسي خوي بقورة أزانيت بمهم أزانيت بوية شيء لش تقصيش ديارة لكردارة ديارة لبوشاكي دركوي لهالسوكوتي دركوي كلا دلا هبو دوايش لا عند مكان الأشياء بوشاكيا بويا في غمر صصم كافر من جر ثوبه خيلاء فقال دلا دلوس بوا دوا أوا لبوشاكي شادر كوتو بوشاكي شور بو بيوان أوا نشاني خيلاء كوبني كوا ملكة كان بوشاكي شلا بركة وأروات بسر زوية بعقل خوي توشي عجب بو بعقل خوازانة أو خلقة هيتشي توانايكي كيني إلا أو نبيت كفنو خويا لا فإياك والخلاف فإنه نفاق وكبرياء كبر واضح أشكراي النفاقك نفاقك لبر أوي أو إنسانة بشيوي خوي نشانة دا قورتر لحجم حقيقي خوي أو النية ويزيال له خوي نشانة دا نفاقش أوي إنسان منافق أوي كا وكو كسيكي دلصوص خوي نشانة دا بلام لحقيقة لشاواني او زبان لوسي او دو صوزيكا داري ابريت بو ما بسيكي خويتي بو يفلم السلف زور خويان باراستوا لشي الخويا لا فخر شانازي لخو بايبون ومن دقيقه ما اسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. قلت يمسكها خوفا من أن يخطر بيديه في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء. عمري كري أسود عنسي لخلافة عبد الملك كري مروانا رحمة إخوان لبي كوشي دعائي كردوا أفن عمر كاتيكا لمزقو درشو بدسي راستي دسي شابي أجرت برسيارا لكرت فرموي ترسي أوام هيا كدسم نفاق بك توشي نفاق ببي ويبشيويك نروى بارا وشاندن ك توشي كبر بيت شكا خلطانك أو صفتان تابي لروشنيا خلبة ديكا فكاتك أروى بسلو الزبيا وكو أول عياذ بلا زبيا كيدرس كدبي وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى آل وترساو واحذر داء الجبابرة الكبرى وهروها فنقطة بعلم خذ بارزة لدرد لو دردة كذلك كسانيك الجبابرة خوان بهيزو بقوة أزانة دردك بيت إلى الكبر فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به كبر حق ورنقلت بشاي سوتا ما شاي خلبك هولدان بو بلو باي دنيا بو ماري دنيا وهروا حسودي أوانا او گناهانن کله سرتاوه دناو خالکیه درست بو و تاوان بو برامبر بخوای گورو مهربان انجام ند فتطاولك على معلمك كبرياء يعني خوب زلزانين برامبر بما مساکت او کبریا واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء وتخوض بزل بزانيد كسانك كأتوانن سودد بي بغينن بالا تماني توش بشوك تربن ومن بو تمانا قورو بسملاي او من عضب خينم استنكاف أويك أعمادا نية سودي لي وربقري لكاتك كا أو كستة مني لم بشكتروا وتوانا إيشي هي وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبري كم كريت كم ترخميت لودك أو علمي هتا عملي بيناكي أوي بهمان شيوا كبره يعني سرچاوي كبر لوي وعنوان حرمان او علمك هتا اگر عملي بيناكي او بيقمان علمك نامني العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي افرمي علم شركات لقال او جنجيكا شيبت صفتي كبري به المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي وكلافه شنك وابرز به کاتی کلافا و زور بو اگات او شنه یا نه اگات او شنه جا خوز لکان او انه که خوان بزل زانن دردکان بریتیه لکیبر کیبرش او که پیغمبر اخوه صلی اللہ علیہ وسلم با چند کلمه کی بچوک کم چون یعنی زور گورن نیه زور درجی نیوی تو با کرتی جوامع الکلم و با تواتیش رونی کرد اوه کتی پیوید با رون کرنوی تل نیه فرمه الکیبرو بطر الحق و غمت الناس او پیناسی کیبرا که پیغمبر کردوی دی صلی اللہ علیہ وسلم الكبر بطر الحق يعني رد كنا وحق حقت في بوتري تو قبوري ناكي سيكي حق في اوتي خوت زاني وايا فلام هر من نادا هر عناديك وبتشاوي سوكيش سيركدني خلق وغمتو الناس بكم يعني بزاني ببتشوكي يعني بزاني ويا فرميت كبر و حرص و حسد او یکم تاوان بون که انجام دره یعنی یکم تاوان که انجام دره شیطان انجامیده کاتی که خواهی گروه مهربان امری کرد با ابلیس سجده بره با آدم همو ملائکه سجده هم بره او نیبرد کاتو حقی ور نگرد که امری خوابو أسجد لمن خلق طينا بإنكاره رامبر بخوا إبليس بس سجد برم وكسك تولى قرد روسي كردوا لقلد روسي كردوا هل شيء هبي أم خلق إخوائي وش خلق إخوائي خواهي قور أمي لشي دروس كردوا لشي دروس كردوا أو نابت أو فخر الشان عزيب كابسر أو و الرديشة بو أواني أمره أواني كهل خلطاون بنظري دارينو فرويد كالن شي إنسان لما يمون دروز بو أسجد لمن خلق طينا بخوان بوتري يوا كري ميمون قبول يكن نقبول ناكا لما بخلط شواشك هو که هلو خلطی با نظریه یا با بردوزه اوان او با گمان ایمانی با آیتانه نامینه تول آیت بله آیتکان براست نازنید و ابلیس برامر بخواه که کبری هیا و عنادیه اسجدو لمن خلق تطینه سوت ال اسراء آیتی 61 هذا الذي کرمت علیه أرأيتك هذا الذي كرمت علي أو شربها منشي أما كتور رزي أو داوة بسر منه يعني رزي آدم بسر إبليس كإبليس سجده بربو آدم الإسراء دي شصدو أنا خير منه إبليس بخوة ألد من خير تليكم لا آدم خلقتني من نار وخلقته من طين اما دروس کدولا آگر اویش دروس کدولا گل که واتا چی که قیاسی کرد قیاسی کرد آگری پی باشتر بولا خوب سو دل عراف آدی دوانس که واتا که یکم گناه یک انجام درابه یکم عسیان برامبر بخواه کرابه بریتیه لکیبر و بریتیه لحسد یعنی اوی که وایم ایزانین ابن عثيمين فلما رحمة خالب وإلى أخوة يقول فلمين إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك البقرة آية سي سي إني جاعل في الأرض خليفة خليفة واتجينشين واتا إنسان كان جيغي يكتري أقلناو أما بلد انسان خليفه خوايا او درسنيه بلکو خواه گروه میرابان خلیفه چیا؟ خلیفه انسان کن دعای سفره اللهم انت الخلیفه فی الاهلی و تخواه تو مالم دالم بپارزه یارمتیان بده کاریان بو آسان بکه لکاتی کوامن دورم لمالم دالم اما انسان خليفه خوابه خنا فرمت اني جاعل في الارض خليفه لي يا نافر من خليفتي اني جاعل في الارض خليفه هذا انسان كان ابن با جينشين يكتري اويك اولادي هبه كبا وكامر دوايك جيجي غريتو كركان جيجي غريتو او روی کری کر جگه او گده تو ابو شوی قالوا اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هني ملائكه وتن خوايا تولى السرزوي كسانك دانيت ك فساد تياب الله وكنوا خير رجيت يا اكن ويمي ملائكة بردوام سبحان الله والحمد لله أكين تقديسي تو تحميدي تو ونقدس لك ملائكة شون أما أنزاني فالميت قال أهل العلم ابن عثيمين فالمين رحمة قال به إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة قبل آدم وبنيه ولبريك ولا سرزوية فيش آدم وبني آدم أمتي تربو به وكانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء فساديا بلاو كروتا وارخين رجيشا أو بوشونيك أهل علم وبوشوني تجلس الأوية كنبوة وتفيش آدم كسيتر نبوة كبني آدم ملائكة وقصيان كلا ودا كما دام لغير خوان به وطلع غير ملائكة به أو كسانك كأوسي فدان تيا به شكي أوان وطا ملائكة فساد بلا هناك نوا وخوان رجيش يعني يا وي خواه يورو ميربانا غداري كردون بوحي كأو كسانك جان لأيوا وأمسي فتانش ينتيعي ذلك دعاك مؤلفة فرمي فتطاولك على معلمك كبرياء ابن عثيمين فرمي ويكون التطاول باللسان ويكون أيضا بالأفعال بالانفعال يعني ويك بالزبان أعزال إمام ساكيب يعني بهالشون غلط شيء برامبري قصيك غلطكات يعني بكر دوي أزاري أدات لكاتك أروى لقل ما مستقيا الشوية قروك لخو بايبوني بيو ديارة أو قتابية وامكر وامكر أواموت أواموت أو قصانك أكريت وهروها أفهمي تطاولة كإنكاري بكيت كذلك أيضا استنكارك عما يفيدك من علوم كبرياء سودي ورقت ولو ما مسايا دواي أو بلي حيث درسي بمن نوتو حيث سودي كم ليو نقرتو حيث علمك ليو فير نبو دواي ما ويك زوريش ما وتو وهذا يقع أيضا لبعض طلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم يستكبر ولم يقبل وراوش كبرة ككسي لخو تمني كم تربي وزانياريشي لايا تو نتبت سولة زانياريك ايوار بقريت تحصى من بوقر ابشو كبش مش لا فيربم اوش كبرة وكردوش يبيناكا اوش الكبرة وكردوش يبيناكا كتواناته العلم حرب للفتى المتعالي. أنا أويك هرجنجك صفتي علوي تياهبي خو بزلزانيني تياهبي في العلم نبت تبريكوا علم شرك برامر بوصفته علمي شرعي فيرد أكا كأبيتو أو صفته لخوتا نهيالت هولي علم ديت أو صفته شتيابي بردوام أو شرك على قلتا حتى أو كاتيكا أو علم ملكشد أكا أو صفته تياناهيالت وكوشي لك السيل وكلافاو حرب للمكان العالي وشوينا هشنا برز به كلافاو كالزور بو بس شوينا كشا أروه كواتا شيكا ذليلي أكاد علمش أويكا أو إنسانا فاك أكاتوا لا صفتي كبر ويروها معنى اكتلف المصحيون المكان العالي شين كبرز به ينفض عنه السيل يمين والشمال ولا يستقر عليه كأقل أوكب شيء تسري شيء أوكا نامينته الرأس وشفا أوكا ديت أخواره معنى أوي هركس صفتي كبري تيابو علمي شهابي سودي لنا بنت لك إلا سودا كان علم بعملي بيبكا كعملي بيبكا نابي صفتي كبري تيابي هلا من همو وانا أزانم إيكا أزاني بو كردوي بيناك زانين يكا كدوي بيناكيت لقل جهلا وكو يكواي كواتا فيربوني علمك بوقسي زل نبي فيرقسي زل يبكات بوكو بوي كواكد ويبيبك فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض بمعنى تواضع نخو بزل بزاني والإزراء على نفسك وتخوض بكم بزاني نخوض بزل بزاني وهضمها وتا اول اخوتا تشيبكي اخوتا بتويني توا تواضع ببه ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء او غطرسة او حب او حب ظهور او عجب وتم الكتشبك نفسي خوي ملكجبك هركاتك هسي كد نفسي داوي كبري ليك كبرياء أو غطرسة بمعنى لخبائبون وزياد الروي يعني حزب وبكا خوي درخات يعني خوي بلاوة قرنق بيت عجب حمك الله ونحي ذلك من آفات العلم القاتلة له أو أنا دردن أقتوش علم بو المكان ناهيبت القاتلة يعني ناهيبت المذهبة لهيبته علم رزق تايبتي خويها أو علمها بو كبرها بو المكاء وهيبتي نامني المطفئة لنوره وتعلم روناكي لقلاي اگر هاتو كبر برونايكي كي ناهلت جوانيكي ناهلت وكلما ازددت علما او رفعة في ولاية فالزم ذلك ويبر دوام كعلم الزيادة كت يتواناو دا صلاتي كت هابو لشينيك دا فالزم ذلك يعني تواضع ببي ووكا بصفتي كبر دوامي لأخوتا بيشاس بينا تحرز سعادة عظمى ومقاما يغبطك عليه الناس او كاتا شي دسا كيبه بختوريكي قورا او يك انسان لا يخوي قورو ميربان بختور بيت سعيد بي لا يخوى نك شقي بي و بليك دسا كيبه كخوكي يغبطك عليه الناس نك حسودي بي برغبتا اويا آواتی ئەوە ئەخوازێ خوای گەورە میهرەبان ئەوەی داوە بە و بیدا بەمیش نەکە ئیژمێنێتەوە ئەوان دروستە لا حەسەد فیتنەتەین کە لە حەسەکا هاتووە لەو حەسەد بە مانە غیبتێ یعنی کەسێ شارەزاییەیە لە قورئانە ئەمیش ئاوات ئێوە خوازێ ئەڵێ خۆزگایە خۆی گەورە میهرەبان منیشی ئاوا شارەزا بکردایە خۆزگایە خوای گەورە میهرەبان منیشی شارەزا بکردایە یعنی اعتراف بۆ کە کامە قەدەری خواییە و ئەوە ئێژ مێنێتەوە یا بامانشۆ کەسێکە ماڵی هەیە دەوڵەمەنە بەڵام ئەم کەسە زاڵ بەسەر ماڵەکەیە ماڵەکەی بۆ خێر و چاکە بەکاردێنێ ئەڵێ خۆزگا منیش وەکو ئەو ماڵمە بواە ئەوە لە ڕێگەی خێر و چاکە بەکارم بێنایە ئەمان دروستە بەڵام حەسوودی بەرێ خوالەی بچێن و بیدا بەم ئەوەیان حرامەکەی وعن عبد الله بن إمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهم الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي قال يوم لك سيك بوا باسي حال رداوي كي كدول كباوكم أو رداويت يا هبوا أنه كان واقفا بعرفة يعني باوكي لعرفة وساوة فرقة رقمانة دل نرمي و وكو قريان نارحتيكي آوي ليبي نلاوة فقال وهراو تويتي لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم وتويتي أجر من لنا وأم خلكان أبوم لعرفة ئەموت خۆی گەورە میهرەبان لیان خۆش بووە یعنی ئەوەندە نەفسی خۆی زەلیل کردووە مادام من لەگەڵ ئەمانە خۆی لیان خۆش نابێ بەهۆی خراپەی منەوە خەڕەجەه الذهبی ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها فنبوي أو جنجاو أبو عبد كنفسي خوي بكم زانت أو بكم زانينيا لخويا قبول بكات سير أعلام نبلا برجي شوالا بريف ينصدو سي شوالا أميكا أجرتو لباوكي أوا كسلف برامبر بنفسي خوان وابون ابن عثيمين فرمان رحمة خوالي به وهذه العبارات التي تطلق على السلف مثل هذا يريدون به التواضع بس بي اويك لخبايبون نبوة وليس يريدون أنهم يغلبون جانب السوء الظن بالله عز وجل أبدا ما بس بي اويك وقماني خراب خوابري بس بي تواضع لخويا لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذر وجرت منهم هذه الكلمات كهستيان كردوا ويقول رمي ربان نعمتي كرشتوا بسريانا ترساون وخويا باراستوا ويكونوا نفسيان توشي لخو بايبوني أمكا ويقصانان كردوا وإلا فإن الأولى للإنسان أن يحسن الظن بالله ولا سيما في هذا المقام بتابتي لشيا لا وساني عرفة وهو مقام عرفة الذي هو مقام تضرع إلى الله عز وجل ومقام استغفار ويقول مثلا إن الله لم ييسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي ويسأله المغفرة الإنسان واضح بخواي قرر مهربان بوي بوي آسان كدوم بيما أمشينا بو ئەوەی کەوە داوای لێ خۆشببوونی خواهی بکەمەوە خوا لێم خۆش بێ ئەی شکری خوا بکا لەسەری والله تەعالی یەقول وەقال ڕەبکم ودعونی ئەستەجیب لەکم سودی غافر ئایەتی شەست لكن تەکەررت هذه العبارات من السەلەفی من باب التواضع وسوء الظن بالنەفسی لا بالله عز وجل یعنی گومانی خراپیان بە نەفسی خۆیان بردووە نە گومانی خراپ بە خوا بەر ويكوان نفسي خويا بشكينا تواضع او هيك حقك ورقلي وام حقيش لخواويا وبرام بربا خلقيش او هيك بتشاي السوق تماشاي خلق نكات او ما بس مؤلفة رحمتي خواي ليبت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.